أنت الرحمن الرحيم والملاذ والرجاء. يا غفور يا مجيب قلت أدعوني أجبكم فجهرنا بالدعاء وطالبنا منك عفوا وشفاء كل داء. يا غفور يا مجيب قلت أدعوني أجبكم فجهرنا بالدعاء وطالبنا منك عفوا وشفاء كل داء. يا الله يا لطيف ومن الألطاف زدنا يا لطيف في القضاء. يا الله يا لطيف ومن الألطاف زدنا يا لطيف في القضاء. يا رحيم يا شفيق كن رحيما وشفيقا بالعباد الضعفاء. رحيماً وشفيقاً بالعباد الضعفاء. كن رحيماً وشفيقاً بالعباد الضعفاء. يا الله يا مجيب باسط الأيدي إليك باسط الأيدي إليك يا مجيباً للنداء. يا الله يا مجيب باسط الأيدي إليك باسط الأيدي إليك يا مجيباً للنداء.